وضرر، لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة، وقد لا يحس به من تبلد ذهنه وعلمه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السني هو أن يكون منبره ثلاث درجات كمنبر الرسول عليه السلام أولا، وثانيا أن يكون وسط المسجد وما يؤخذ إلى طرف المسجد، هذه بدعة أخرى. والناس أصبحوا اليوم مثل الرجالات القانون اللي بيضعوا القوانين من عند أنفسهم، خبط لزق ما بيعرفوا يا ترى هيك صواب، ذلك تيجي أيام سريعة وقريبة بغيروا رأيهم في القانون، عم يغيروا أراهم في الدساتير. إيش رأيكم؟ الدساتير التي المفروض فيها أن تظل كما هي، لا تغير ولا تبدل، عم يغيروا فيها، يغيروا بس ليش؟ لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد. المسلمون مع الأسف المتأخرون هكذا يفعلون، فإن دينهم تحت التجربة، حطوا المنابر الطويلة قطعت صفوف مئات السنين، أخيرا صحوا من نومهم وغفتهم، فانتبهوا أن هذا شو الفائدة من قطع الصف هذا، لكان خذوه بالجانب إيش الأيسر أو الأيمن. فإن كان إيش يا أخي ما تتبعوا السنة خير الهدى هدى محمد، لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة خير الهدى هدى محمد، فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا. عسى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمون لليوم دائما ويقول خير الهدى هدى محمد، وهم يعلمون بمنظر محمد كان ست درجات، فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالوسط ولا بالزاوية عنيك، وإنما من فوق يطلع من هون ومن هون من فوق على طريقة الكنائس تماما. فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، بينما منبر ذو ثلاث درجات يحقق الغرض ولا بكلف الكلفة ولا فيها المباهاة والمفاخرة. وهكذا يعيش المسلمون في تجارب، ودينهم واضح بين كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، والسلام عليكم ورحمة الله.